أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. وصلنا في الفصل الثاني فيما يتأمن به إلى المسألة 360. يقول السيد السيستاني حفظه الله: الغبار المجتمع على الثوب. أحيانا يكون غبار، تعرف لا سيما في كثير من البلدان اللي يكثر فيها التراب مثلا، ما فيها شوارع، ما فيها أشياء، لا سيما احنا طبعا في العراق هواي تراب، يعني من تطلع تمتلي ثيابك تراب، شعرك تراب، بدنك بلي من التراب. فهنا بلي ممكن هذا التراب الذي يعلق بالثوب، بلي ممكن يتيمم به. لذا يقول السيد حفظه الله: الغبار المجتمع على الثوب ونحو الثوب، بلي ونحو الثوب، يعني ربما السيارة يعلق فيها التراب، يعني الدابة وما شابه ذلك. الغبار المجتمع، لذا مثلا عند السيد الخوي رضوان الله عليه يقول: المجتمع على ثوبه أو عرف دابته. نعم، السيد ما ذاكر عرف الدابة ولكن ذاكر الثوب. بل الغبار المجتمع على الثوب ونحوه إذا عد ترابا دقيقا بأن كان له جرم بنظر العرف، يعني إلى جرم، يعني إلى فرد شيء في الحقيقة جرم، جاز التيمم به على الأظهر. وطبعا ربما يكون دليل السيد السيستاني حفظه الله ما يروى عن زرارة: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت الموقف إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ فرد موقف، ربما موقف عرفة أو ما يقدر على النزول، قال: يتيمم من لبده أو سرجه أو عرف دابته، فإن فيها غبارا ويصلي. تأملوا، بلي، فهذه ربما تكون دليل للفقهاء، بالإضافة إلى أن عن المعتبر للعلامة الحلي رضوان الله عليه يقول بأن هذا مذهب علمائنا رضوان الله عليه، مذهب علمائنا، وعن التذكرة كذلك عند علمائنا، بلي مولانا العزيز، بلي. فإذا يجوز مثلا التيمم بغبار المجتمع على الثوب وعلى الدابة أو على السيارة أو نحو هذه الأشياء في الحقيقة والواقع الذي من الممكن أن يجتمع فيه التراب. بل بعد ذلك يقول السيد حفظه الله: وإن كان الأحوط، طبعا هنا الاحتياط الاستحبابي، بل احتياط استحبابي، وإن كان الأحوط الاستحبابي تقديم غيره عليه، تقديم غير الغبار على الغبار، تقديم غير الغبار على الغبار، بلي. وإذا كان الغبار، بلي، وإذا كان الغبار كامنا في الثوب، بلي، وإذا كان الغبار كامنا في الثوب، بلي مولانا العزيز، وإذا كان الغبار كامنا في الثوب مثلا وأمكن نفضه، بلي، وإذا كان الغبار كامنا في الثوب، يعني موجود هو في الثوب ولكن غير ظاهر، مو ظاهر وإنما كامن، يعني بعد تعرفون كامن يعني داخل الثوب، داخل الثوب هذا الغبار، ولكن موجود هو الغبار موجود في الثوب، ولكن كامن يعني في باطن الثوب. وإذا كان الغبار كامنا في الثوب بلي، وأمكن نفضه، وأمكن نفضه، وأمكن نفضه وجمعه بحيث يصدق عليه التراب، تعين ذلك إذا لم يتيسر غيره، إذا لم يتيسر غيره. بلي بلي بلي مولانا العزيز، إذ مع الإمكان لا تصل النوبة إلى العمل الاضطراري، فيجب تحصيل التراب بجمع الغبار من باب وجوب المقدمة عقلان. بلي، وإذا كان الغبار كامنا في الثوب مثلا وأمكن نفضه وجمعه بحيث يصدق عليه التراب، تعين ذلك، بعد يتعين، بعد ما ننتقل إلى الأمر الاضطراري في الحقيقة. بل فإذا إذا كان الغبار كامنا في الثوب مثلا وأمكن نفضه وجمعه بحيث يصدق عليه التراب، تعين ذلك، بل تعين ذلك أنه ننفض التراب من هذا الثوب ونتيمم به، إذا لم يتيسر طبعا غير هذا التراب الكامن في الثوب، بل حتى لا نصل إلى العمل الاضطراري، حتى لا نصل إلى العمل الاضطراري. نعم، انتهت هذه المسألة. مسألة 361، يقول السيد السستاني في 361: إذا تعذر التيمم بالأرض، إذا تعذر التيمم بالأرض وما يلحق بها، إذا تعذر التيمم بالأرض بعد بالتراب يعني بالرمل أو المدر أو الحصى أو الصخر وما يلحق بها من الغبار كما قلنا في المسألة السابقة، تعين ما موجود، تعذر التيمم، ما لقينا تراب، ما لقينا رمل، ما لقينا مولانا مدر أو حصى، وما يلحق بها من الغبار، قلنا في المسألة السابقة بأنه الغبار المجتمع على الثوب يجوز التيمم فيه إذا كان له جرم، ما موجود كذلك. هنا المكلف أين يذهب؟ ماذا يفعل المكلف؟ يقول: تعين التيمم بالوحل، بعد الوحل تعرفون بلي بالوحل وهو الطين كما يقول السيد السستاني، وهو الطين بلي كما تدل عليه جملة من النصوص، منها ما رواه زرارة رضوان الله عليه، ومنها ما رواه أيضا زرار عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كنت في حال لا تجد إلا الطين فلا بأس أن تتيمم به. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، تعين التيمم بالوحل وهو الطين الذي يلصق باليد، الذي يلصق، بلي الذي يلصق، الذي يلصق ماذا؟ الذي يلصق باليد. نعم، بلي، ولا يجوز إزالة جميعه، يعني ولا يجوز إزالة جميع الوحل، الوحل الذي علق بيدي، الذي صار بيدي، بل الأحوط، يعني هنا الاحتياط الاستحبابي، عدم إزالة شيء من الوحل، لا أزيل شيء من الوحل، الأحوط الاستحبابي طبعا، إلا ما يتوقف على إزالته صدق المسح باليد، بحيث يصدق أنه أنا أمسح بيدي، بل إلا ما يتوقف على إزالته، إلا ما يتوقف على إزالته صدق المسح باليد، بحيث لا أزيل كل الوحل وإنما أزيل بعض الوحل، بحيث يصدق أنني ماذا أمسح بيدي على وجهي، بل أمسح بيدي على وجهي. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل ولو أمكن تجفيفه، ولو أمكن تجفيف هذا الوحل هذا الطين والتيمم به، ولو أمكن تجفيف الوحل والتيمم به تعين ذلك، تعين ذلك، بل تعين ذلك. لماذا تعين؟ إذ المفروض إمكان الإتيان بالمقرر الأولي الاختياري فيجب، بل ويتعين ولا تصل النوبة إلى الوحل في الحقيقة. بل ولو أمكن تجفيف الوحل والتيمم به تعين ذلك، بل كما قلنا إذ المفروض إمكان الإتيان بالمقرر الأولي الاختياري فيجب ويتعين، ولا يجوز التيمم بالوحل حينئذ إذا أمكن تجفيف الوحل. بل ولو تعذر التيمم، الآن جاي السيد السيستاني حفظه الله يصير أدى تنازل، ولو تعذر التيمم بكل ما تقدم، بكل ما تقدم يعني من التراب، من الرمول، من المدار، من الصخر، من الغبار المجتمع على الثوب، بل والكامن في الثوب، وكذلك الوحل، بكل ما تقدم تعين التيمم بالشيء المغبر. الشيء المغبر شنو؟ يقول أي ما يكون الغبار كامنا فيه، يعني ما يكون الغبار كامنا فيه، يعني ثوب مثلا مغبر ولكن هذا الغبار كامن في هذا الثوب، بل كامن في هذا الثوب هذا الغبار. افرض السجادة مثلا، افرض زولية مثلا، افرض قونية مثلا مال طحين او ما شابه ذلك، فيها غبار ولكن هذا الغبار كامن في هذه الزولية او كامن في هذه السجادة او كامن في هذا الثوب وما شابه ذلك. بل ولو تعذر التيمم بكل ما تقدم تعين التيمم بالشيء المغبر، أي ما يكون الغبار كامنا فيه أو لا يكون له جرم، أو لا يكون له جرم، كما تقدم قلنا لا بد أن يكون له جرم، بل أو لا يكون له جرم، أو لا يكون له جرم، يعني حتى لو غبار ولكن لا يكون له جرم، مع ذلك يجوز التيمم بهذا التراب الذي لا جرم له، أو لا يكون له جرم بحيث يصدق عليه التراب الدقيق كما تقدم، يجوز كذلك في التراب الكامن وفي الغبار الذي لا يكون له جرم يجوز التيمم، ولا تسقط الصلاة بأي حال من الأحوال. أو لا يكون له جرم بحيث يصدق عليه التراب الدقيق كما تقدم في الحقيقة. نعم، انتهت هذه المسألة 361، مسألة 362. يقول السيد السيستاني حفظه الله: إذا عجز عن الأرض، إذا عجز عن الأرض، عجز عن الأرض، ماكو أرض، والغبار ثانيا، والوحل، والشيء المغبر، بلي كما قلنا الشيء المغبر الذي يكون كامن، بل عجز عن هذه الأمور كلها في الحقيقة، بل يقول السيد السيستاني: كان فاقدا للطهور، كان فاقدا، بل كان فاقدا للطهور والأظهر، بل مولانا العزيز والأظهر حينئذ، والأظهر حينئذ سقوط الصلاة في الوقت. الآن في الوقت تسقط الصلاة لأنه بعد فاقد لكل الأشياء، تراب، ماء، غبار، غير ذلك شيء المغبر. والأظهر حينئذ سقوط الصلاة في الوقت. بلي، طبعا السيد الخوئي عنده إذا عجز عن الأرض والغبار والوحل كان فاقد للطهور والأحوط، طبعا هنا عنده الاحتياط الاستحبابي. بلي بلي مولانا العزيز، بلي بلي بلي مولانا العزيز، بلي بلي مولانا العزيز. السيد السيستاني يقول والأظهر حينئذ سقوط الصلاة في الوقت، يعني بعد تسقط الصلاة، مثلا صلاة الظهر افرض صلاة العصر تسقط بعد لا تجب عليه، وبعد ذلك يقضي هذه الصلاة، صلاة الظهر والعصر يقضيها في وقت آخر متى ما يحصل الماء أو يحصل التراب وما شابه ذلك. باعتبار المستفاد من دليل شرطية الطهارة اشتراط الصلاة بالطهور، ومع فقده طبعا الطهور سواء كان تراب أو ماء، ومع فقده لا تجب الصلاة. بلي، ومع فقده لا تجب الصلاة. وطبعا هذا هو المشهور بين الفقهاء، وهو سقوط الصلاة في الوقت والأداء في خارج الوقت، كما عن جامع المقاصد للعلامة الكركي رحمة الله عليه. بلي مولانا العزيز. يقول السيد السيستاني وإذا تمكن المكلف من الثلج، وإذا تمكن مطلب جديد، بلي، وإذا تمكن المكلف من الثلج وأمكنه إذابته والوضوء به، وإذا تمكن المكلف من الثلج وأمكن إذابته والوضوء به، أو أمكنه مسح الوجه واليدين به بهذا الثلج على نحو يتحقق مسمى الغسل مع مسح الرأس والرجلين بنداوة اليد تعين ذلك، ولم يجوز له التيمم. تأملت؟ فهذا مطلب واضح. يعني هنا عندنا المكلف عنده ثلج في الحقيقة، ماي ما عنده، ماي ما عنده، ولكن عنده ثلج بالفريز مثلا، هل يجوز له التيمم؟ السيد الثاني يقول لا، لا يجوز له التيمم، هذا المكلف لا يجوز له التيمم، وإنما بلي أكو توجد حالتان. بلي، الحالة الأولى يمكنه إذابة هذا الثلج والوضوء به، هذه الحالة الأولى، إذا أمكنه إذابة الثلج والوضوء بماء الثلج فبها ونعمت، أو أمكنه مسح الوجه واليدين بالثلج على نحو يتحقق مسمى الغسل في الحقيقة، مسمى الغسل مع مسح الرأس والرجلين بنداوة اليد، بعد ما ينتقل هذا المكلف إلى ماذا؟ إلى التيمم في الحقيقة والواقع. بل يتأملوا بالعبارة، وإذا تمكن المكلف، هذا المورد الأول، من الثلج وأمكنه إذابته والوضوء به، انتظر أمكن يعني عنده فرد وقت متسع من الوقت، بحيث ممكن فد 5 دقائق 10 دقائق يذوب الماء، أو يخليه على النار مثلا، يخليه على الشمس مثلا، أكو وقت عنده، وقت موجود عنده. بلي، وإذا تمكن المكلف من الثلج وأمكنه إذابته والوضوء به أولا، أو أمكنه، موجود ثلج صحيح، ولكن أنا أقدر أمسح من الثلج، أمسح بالثلج وماذا؟ أغسل وجهي، أغسل إيدي، أقدر، أو أمكنه مسح الوجه واليدين بالثلج، بل على نحو يتحقق مسمى الغسل مع مسح الرأس والرجلين بنداوة اليد تعين ذلك. ولم يجوز له التيمم بعد ما يتحول وظيفته إلى التيمم. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل إذ المفروض، بل هذا على طبق القاعدة الأولية باعتبار المفروض تمكنه من الطهارة المائية فتجيب. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل. ثم يقول السيد: وأما إذا لم يتمكن من المسح به إلا على نحو لا يتحقق الغسل، صحيح، وأما إذا لم يتمكن من المسح به، ما يتمكن من المسح به إلا على نحو لا يتحقق الغسل، ما يتحقق الغسل، ما يتحقق الغسل. احنا قلنا سابقا على نحو يتحقق مسمى الغسل، هنا لا يتحقق الغسل. فالظاهر إذا لم يتحقق مسمى الغسل، فالظاهر تعين التيمم. بلي وأما إذا لم يتمكن من المسح به على نحو لا يتحقق الغسل، يعني ما يتحقق مسمى الغسل، فالظاهر تعيين التيمم. بلي إذ المفروض عدم إمكان الغسل وبدون تحقق الغسل ومسمى الغسل لا يتحقق المأمور به، فتصل النوبة إلى البدل الاضطراري أي التيمم. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، وإن كان الأحوط. هنا الاحتياط الاستحبابي طبعا أكيد واضح لديكم. وإن كان الأحوط استحبابا، نعم يذكر بعد السيد السيستاني حفظه الله يذكر أنه استحبابي، وإن كان الأحوط استحبابا له لهذا المكلف الذي عنده ثلج، بلي وإن كان الأحوط له استحبابا له الجمع بين التيمم والمسح به بالثلج، بلي والصلاة في الوقت، بلي طبعا أكيد لا إشكال في حسن الاحتياط، نعم لا إشكال في حسن الاحتياط، بلي لا إشكال في حسن الاحتياط. وأما مقتضى الصناعة كما يقول الفقهاء رضوان الله عليهم فالمتعين هو التيمم. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي. مسألة جديدة 363، يقول السيد السيستاني: الأحوط استحبابا نفض اليدين بعد الضرب. بلي الأحوط استحبابا، طبعا السيد السيستاني يخالف هنا السيد الخوي رضوان الله تبارك وتعالى عليه، لأن السيد الخوي يقول الأحوط وجوبا نفض اليدين بعد الضرب. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. السيد الخوئي في منهاج الصالحين يقول الأحوط وجوبا نفض اليدين بعد الضرب، بلي. ولكن السيد السيستاني يقول الأحوط استحبابا نفض اليدين بعد الضرب، بلي نفض اليدين بعد الضرب. ولعل السيد السيستاني ذهب إلى ما عليه مشهور العلماء ومشهور الفقهاء، بلي مشهور العلماء ومشهور الفقهاء هو الاستحباب وليس الوجوب. ولعل السيد الخوئي استفاد من ظاهر بعض الروايات، مثلا تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك، بلي. فالظاهر مثل من هذه الرواية وغيرها وجوب النفض، بلي بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. لكن كما قلنا السيد السيستاني يقول أحوط استحبابا كما عليه إجماع الفقهاء ومشهور الفقهاء. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، الأحوط استحبابا نبض اليدين بعد الضرب، والأحوط وجوبا أن يكون ما يتيمم به نظيفا عرفا. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي. والأحوط وجوبا أن يكون ما يتيمم به نظيفا عرفا، والأحوط وجوبا أن يكون ما يتيمم به نظيفا عرفا، يعني تراب غير قذر غير وسخ، يعني بالعرف يقولون بأن هذا التراب نظيف غير وسخ غير قذر. بلي، تأملوا بالعبارة باعتبار أن الإسلام نظيف. بلي بلي، الإسلام نظيف يحب النظافة. بلي، طبعا هذه العبارة غير مذكورة عند السيد الخوي رضوان الله عليه علي، بلي ما ذكرها، وإنما فقط السيد السيستاني هو الذي يذكر هذه العبارة. بلي، ثم يقول السيد السيستاني ويستحب أن يكون، يعني التراب، ويستحب أن يكون من ربع الأرض وعواليها. بلي، من ربع الأرض، بلي مولانا العزيز، وعواليها. بلي، ويستحب أن يكون التراب أو ما يتيمم به من ربع الأرض وعواليها، يعني الأماكن المرتفعة. بلي، ويدل عليه الرضوي الصعيد. شنو تفسير الصعيد؟ الصعيد الموضع المرتفع عن الأرض، المكان المرتفع. طبعا طبعا يستحب، هذا مستحب. بلي، ويكره أن يكون من مهابطها، ويكره أن يتيمم من مهابط الأرض. بلي، من مهابط الأرض، ويكره أن يكون من مهابطها. بلي، الدعي عليه إجماع الفقهاء. بلي، ويكره أن يكون التيمم من مهابط الأرض، وكذلك ويكره أن يكون من تراب الطريق. بلي، ويكره أن يكون التيمم من تراب الطريق. بلي، لاحظ ما رواه غياث ابن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى أمير المؤمنين عليه السلام أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق. بلي، أن يتيمم بتراب من أثر الطريق. بلي، وبهذا ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين.